ودعه ليحدد منهج صيانتك فافعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى فساد الدنيا جاي منين؟ من ان الصنعة عايزة تأخذ حق الصانع في ايه؟ في تحقيق الغاية. ده غايتي اعمل كذا، نقول له لا، اللي يحددها خالقها مش انت. ونصلحها ازاي؟ اللي يحددها صنعة مش انت. الله، ليه؟ قال لك لان الصنعة حين تصنع وخالقها يحدد غايتها، يبقى حيوضع لها المنهج اللي يقدر يعينها على الغاية. انت متى تستطيع ان تدرك شيئا لتضع غاية او لتضع قانون اصلاح؟ في سن كام؟ امتى في عقلك؟ يبقى امتى يعني؟ لازم يكون بعد العشرين على الاقل. طب وقبل العشرين بقى مين اللي يوضع لك الحكايات دي بقى؟ يبقى انت عايز اللي يوضع لك قبل ان لا تقدر على الوضع. واللي يعمل لك قبل ان لا تقدر على الوضع يبقى مين؟ يبقى هو اللي خلقك. يبقى فساد العالم جاي من ناحيتين اثنين، ان العالم عايز يحدد الغاية من الوجود ودي مش شغلته، وعايز يحدد قانون صيانة هذا الموجود ودي مش ايه؟ من شغلته. فإلى ان نعود نسلم الصنعة الى صانعها غاية ومنهجا، يبقى يستقيم امر الايه؟ يستقيم امر الدنيا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما ايه؟ لاعبين، ما خلقناهما الا ايه؟ لا بالحق. خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. خلاص يعني ما تسيبونا كده نخلقكم كده ونرزقكم ونعمل العمليه دي؟ طب ده انت قبل ما توجد ايها الانسان وعدت لك دنيا تستقبلك فيها كل مقومات حياتك الضرورية، وفيها ما لو أعملت عقلك المخلوق لله بالطاقة والقدرة المخلوقة لله في المادة الكونية المخلوقة لله لأسعدت حياتك وأطرفتها. يبقى مديك الضروريات، طوق، مديك مية، مديك إيه؟ هواء، مديك عناصر في الأرض تنبت لك وإن لم ترمي فيها بذر. إن كنت عايز ترفه بقى حياتك ويبقى عندك ده وده وده، شغل إيه؟ شغل مخك وبمجهود إيه؟ قدرتك وطاقتك في مادة الإيه؟ في مادة الكون. لما رفهنا حياتنا وبقى بدل ما كنا بنعمل مسرجة وبعدين بنعمل نيون وبنعمل مش عارف إيه وكريستال ومش عارف إيه، دلوقتي إحنا رفهنا حياتنا منين؟ جبناها منين؟ إحنا جبناها منين؟ من الكون، من مادة الكون. والعقل قاعد يفكر في المقدمات ويطلع أشياء. يبقى إذن إن أردت أن تصرف حياتك تعمل إيه؟ تشغل عقلك المخلوق لمين؟ المخلوق لله. وتستخدم طاقتك المخلوقة لمين؟ لله. طب وانت هتقول لي مخلوقة لله ودي لله ودي لله؟ أقول لك إيوه، بدليل إن ربنا يعطل عقلك ويطلعك مجنون، يعطل طاقتك ويخليك ضعيف ما تقدرش تتنفس حتى. يبقى إذن ما هي الذاتية فيك، لو ذاتية فيك ما تسلبش عنك، إنما دام تسلب وتلاقي غيرك فاقدها يبقى هي مش ايه؟ مش ذاتي. يبقى اللي عمل لك العمليه دي يبقى لازم تشوف هو عمل لك ايه، وتشوف الغايه اللي عملها. الغايه اللي عملها لك انت في ذاتك بتحاول تعمل جزئيه من هذه الغايه. احنا بنخلي الولد يتعب ليه في المذاكره ويقعد التحضير اللي مش عارف ايه، وبعدين الابول، وبعدين الاعدادي، وبعدين السنه، وبعدين الجامعه، وبعدين ليه بيعمل كده ليه؟ ويتعب ويتعب الدنيا، ولما يجي في الثانويه تبقى البيت كله عمال ايه؟ الخليه وشغلانه. ليه؟ عشان غايتها ايه؟ قال لك عشان يدخل الجامعه يا اخي. طب ولما يدخل الجامعه عشان ياخد الشهاده، ولما ياخد الشهاده يتوظف بقى وظيفه كويسه، ولما ياخد وظيفه كويسه يا اخي يتجوز بقى ويبقى له اسره ومش عارف ويعيش كويس، ولما يعيش كويس بعدين يحصل ايه؟ انا عايز الغايه اللي ما يكونش لها وبعدين وبعدين يموت. الله، تبقى مش غاية بقى، ملقش. يبقى لازم فيه غاية تانية ما لفيش فيها بعدين، وبعدين يلقى الله ويدخل إلى الجنة النار إلى خلود، تلك الغاية التي ليس بعدها بعد. يبقى إذن كل حاجة لازم تقاس بإيه؟ بإن المسألة مش مخلوقة عبث، مخلوقة غاية وغاية مرادة وغاية مرادة وموضوع لها أسباب توصل إلى هذه الإيه؟ هذه الغاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ شوف ترجعون دي يعني معناها أن تحترجعوا أصبع عنكم فيه مرة ترجعون كأنكم يعني تيجوا بنفسكم كده، إنما ترجعون يعني في حاجة إيه؟ يوم يدعون إلى نار جهنم إيه؟ دع نضربوا على أفهم. أفحسبتم، كلمة الحساب أو الحسبان فيه مرة حساب يعني العد وحساب يعني الظن، في حسبة يحسب وفي حسبة يحسب، حسبة يحسب معنى ظن، وحسبة يحسب بمعنى إيه؟ بمعنى عد، وكلها التقدير إما العقلي وإما المادي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، احنا ما خلقناكمش عبث، احنا خلقناكم لغاية، وغاية مرسومة ولها إيه؟ ولها منهج يوصلكم إلى هذه الغاية. فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله، كلمة تعالى يعني تنزه تقدس، والعلو كلمة العلو على فلان على فلان يعني ايه؟ بقى في منزلة ايه؟ أعلى منه. لما نقول تعالى الله يبقى تعالى، يبقى العلو الأعلى لمين؟ وإن وهب علوا للغير فهو علو الايه؟ الداني، علو المتغير، بدليل انه يعليه وبعدين ايه؟ يسلبه. لو انه بذاته يبقى تعالى الله الملك الحق. كلمة ملك احنا نعرفها في ايه؟ في اللي بيملك قطعة من الارض بمن فيها ويقعد يحكم ومش عارف كيه. فيه بقى في مادة الملك مالك وفيه ايه؟ ملك. المالك اي انسان يملك شيئا يسمى مالك، ولو مالك التوب اللي عليا يا اخي خلاص، لكن الملك هو يملك من يملك. يبقى له ملك على مين؟ على المالكين. لكن المالك، المالك اللي هيملك من يملك ما خدوش بذاته بل بإيتاء الله له، ولذلك هناك يقول الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، لو كان بذاته ما ينتزعش منه، انما دليل على انه موهوبه لمهمه. ولذلك حتى في الجدل بين نمرود وبين ابراهيم يقول ايه؟ او كالذي حاج ابراهيم ايه؟ في ربه ان اتاه الله الملك. نمرود يقول ان اتاه الله الايه؟ هو اللي يبلو الايه؟ الملك. ولذلك تجد الملك من دول يقعد بقى ويقوى ويبقى له في بطش وله فتك وله صولجان وله وله وله لاخره. الصولجان والهيصه دي كلها ما حمتوش من ان الملك يضاع منه في لحظه، وبنشوفها في العصور يعني يصبح يمسي ملكا او اميرا ويصبح ما فيش بقى. القوه اللي انت عملتها دي كلها ما كنتش تضمن بها انك لا، ده دليل على انها مش ايه؟ مش مكسوبه، هذه موهوبه، وموهوبه لغايه، والغايه اللي ملكها مين؟ اللي ملكها الاعلى. ولذلك هو ده الملك الحق، انما في غيره يبقى ملك، انما مش ملك، مش ايه؟ ملك الحق اللي ما حدش يقدر يزحزحه عن الملك، ما حدش يقدر ياخده منه، انما الملك الثاني اللي يقدر مش عارف انقلاب بسيط كده ولا ضابط ولا عسكري ولا اي حد يعمله يقول له لا مش بتاعك بقى مش ايه. فاذا الملك الحق يعني ايه؟ الملك الحق هو الذي يتصرف تصرفا دائما ولا يزحزح عن هذا التصرف، وان اعطى في الدنيا ناس يملكون فهو بيده زمام هذا الايه؟ يؤتيه من يشاء وينزعه ممن ايه؟ شوف كلمه يؤتيه سهله، انما كلمه ينزعه النزع ده بقى يعني يبقى ايه؟ يبقى صعب شويه، ما هو دوك هيتمسك بقى ويقعد بقى ايه يشده، انما هينزع مين؟ نعم. فاذا الحق سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق. تعالى عن ايه؟ عن انه يكون خلقكم عبس، عن انه انتوا تشردوا منه بخلقتكم ساعة ما خلقكم كده وخلاص وتنفذوا منه، لا ده هترجعوا له تاني، هسيبكم احرار كده تعملوا لهم وبعدين تجوا ايه، وما فيش محد تاني اله تاني يقدر يحوشني لانه ما فيش اله تاني. ولذلك لما يجي الحق سبحانه يحكم معه والقول في اطار قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ايه، فاذا قال لك شيء يبقى معناه انه هو اللي ايه، هو اللي هيقلب، ما فيش حد ايه، ما فيش حد يعرف. فاذا كانت الدنيا يعطي الله بعض خلقه شيئا من الملك، ان اتاه الله الملك يقدر ينزعه منه وقد فعل، والعصور بتشاهد كل يوم حاجه زي دي عشان يبقى يصدق قول مين، قول الله في انه يؤتي الملك من يشاء ويمنع الملك. وبعد ذلك تجد اللي الدنيا كانت موجوده ما يملكش بس حتى ان يدفن في حته اللي هو عايزها، لحد ما تتطوع له دوله عشان تقول لا يجي عندنا الرفات، وده شفناها ولا ما شفناهاش؟ ما شفناهاش. فيا ليتكم لما تذكرتم لما. نعم. تعالى الله الملك الحق. يا رب في ملك مش حق؟ ايه اللي ملكه موهوب مش اللي ملكه موهوب من الغير مش مكسوب هو اللي جايبه، هو ده ملك مش حق، بدليل ان الله سبحانه وتعالى ملك في دنياه اناسا امر اناس خلاص كده ماشي، وبعدين يجي في الاخره يقول تعالوا بقى اللي كنتم ملككم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الواحد. تعالى الله الملك الايه، تعالى الله الملك الحق. وما دام ملك حق يبقى ما حدش يقدر يزعزعه. ليه؟ لانه لا اله الا هو، لا اله الا هو رب العرش. رب العرش، العرش هو ايه ده؟ العرش ده رمز لاستتباب الامر للمالك اللي عمال بيرتب امور ملكه كده، ودول مشاغبين عليه وبده يقدمهم، ودول مش عارف ايه بده يقدمهم مش عارف ايه، ودول خرجوا عليه بده، يبقى مش فاضي. بعد ما يستقر الامر بقى يعمل ايه؟ يقوم جالس على العرش. يبقى الجلوس على العرش ده معناها ايه؟ استتباب امر الملك. ولذلك ربنا بعد ما خلق مش ايه، ثم استوى على الايه، الامور انتهت واستوى على الايه، واستوى رب العرش. العرش يفيد السيطره. ام قال لك بس عرش كريم، عرش كريم تعالى عليك ليعاليك اليه، مش تعالى عليك عشان ولذلك احنا قلنا من عظمه الحق ان يكون متكبرا، من عظمة الحق أن يكون له الكبرياء، لأن الكبرياء ده لصالحي أنا. ساعة الكل ما يفهم من الكبرياء لله وحده ما فيش واحد يتكبر على التاني، يبقى الكبرياء دي لمصلحتي ولا مش لمصلحتي؟ يبقى يكون متكبر، يبقى ده يقول لك اللي مالوش كبير يعمل ايه؟ يشتري له كبير. ليه؟ لأن الكبير ده في ظلاله تعيشون. فربنا لما يكون كبير متعال يبقى ده لمصلحة مين؟ لمصلحة رعيته. وكل ما يكون كبير متعال كل ما اخذ انا من نعمته. احنا قلنا زمان ان العبودية لفظ ثقيل وبنكرهه، لان العالم يشقى به من بعض، ومعقول ان العالم يشقى من عبودية الانسان للانسان؟ ليه؟ لان لم يكون عبد وسيد، السيد يأخذ خير العبد. طب وعبوديتك لله تأخذ أنت خير الله. الله، يبقى عبوديتنا لله بتدينا مين؟ خيره. وعبوديتنا للبشر بياخد خيرنا. تبقى العبودية دينا أحسن ولا لا؟ تبقى دي عبودية عزيزة ولا مش عزيزة؟ عزيزة. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش. وفهم أن عرش الدنيا المراد به السيطرة على المملكة كلها وعلى اللي في قلب المملكة، عشان إيه؟ خيرهم يجي مين؟ يجي عنده. لكن ربنا عرشه عرش كريم عشان ينطق على خير على عبيده، هيبقى عرش إيه كريم. وكلمة الكريم دي واخدة في اللغة ملحظ، هذا الملحظ أن الكريم في كل شيء هو أشرف غاياته. الكريم في كل شيء هو أشرف إيه؟ أشرف غاياته. يقول لك إيه؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام إيه؟ كريم. لأن الكريم ده مظهريته مد الغير بمضمون كرمك. يبقى لما تكون انت في زروع ومش عارف وايه وايه وايه كريمه يعني بتطلع من للغير. اه رب العرش الكريم ده اشرف غايات الايه الملك، لان الملك مش على الناس بل لصالح مين؟ بل هو للايه؟ للناس. ولذلك هناك حتى لما ربنا بيوصينا على ابوينا يقول ايه؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه؟ قولا كريما. يبقى الكرم في كل شيء هو ايه؟ اشرف غايات جنسه، اشرف غايات جنسه. وليه؟ ام قال لك لان الحياه الله سبحانه وتعالى وزع فيها اسباب الفضل، ولكنه جعل فيها قوي قادر وجعل فيها عاجز، والقوي هو اللي يعونه ويعمل مش عارف ايه. يبقى الكرم دائما استطراق نفع القوي لمين؟ للضعيف. كل خصلة من خصال الخير يكون فيها هذا الاستطراق لازم توصف بالإيه؟ لازم توصف بالإيه؟ بالكرم. فعرش كريم يبقى معناها أنه يعطي من نعمه للخلق. والعرش في عرف البشر أن الخلق هم اللي يعطلوا إيه؟ هم اللي يعطلوا خير. زروع ومقام إيه؟ كريم يعني يتفضل على الناس، وما يتفضلش إلا إذا كان عنده إيه؟ فائض يقضيه ويقضي لمين؟ حول. فقل لهما قولا إيه؟ قول كريمة. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. اوعى تفهم من العرش السيطرة والعلو والجبروت بس. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. انت بتدعو ما لا يملك لك ضرا ولا نفعا. الدعاء هو ايه؟ العبادة. والعباده هي طاعه الامر واجتناب الايه. هذا الايه؟ فالذي يعبد اله لا برهان على الوهيته. لا برهان ليه؟ لان احنا قلنا ساعه ما قال شهد الله انه لا اله الا هو واعلنها مدويه في كتاب معجز مقروء ومحفوظ ومسطور. كتاب مقروء ومحفوظ في الصدور ومسطور في الكتب، مش كلام كده بيننا وبينكم أن لا إله إلا أنا. طيب إن كانه إن كانت القضية صح يبقى انتهينا، ما فيش إله إلا هو خلاص. طب وإن كانت القضية مش صح وفي إله تاني، يقول ما سمعش إن في واحد ادعى الألوهية كده. إن ما كانش سمع يبقى ما ينفعش إله ده، نايم على ودنه بقى مش داري باللي حواليه. طب وإن كان سمع ما قالش لا دان الاله وانا اللي عامل ما عدش جه. وحين يدعي واحد دعوه ولا يوجد له معارض تبقى الدعوه تسلم له الى ان يوجد مين؟ الى ان يوجد المعارض. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. عجيبه ان السوره تيجي في الختام كده تقول لا يفلح الايه الكافرون، فتختم الصورة هنا بنقيض ما بدأت به قد افلح الايه المؤمنون. وهنا لا يفلح مين؟ شوف القسم بقى، هنا افلح الايه المؤمنون وهنا لا يفلح الايه لا يفلح الكافرون. وما دام بقى المسألة مسألة ايمان ومسألة لا يفلح الكافرين، فتمسكوا بربكم، تمسكوا بربكم فعل منهج فافعل ولا ايه ولا تفعل. وان غلبتكم نفوسكم على شيء من الذنوب وهفوتم هفوه، اوعوا تنسوا برضو ان ربكم رب ايه غفار وشارع التوبه، ودي تدل على التمسك به. فقال ايه؟ وقل ربي اغفر وارحم. اغفر يعني ما فات، وارحمنا ان نقع في مذنوب ايه في ذنوب آتية وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. اسمها سورة النور،

شره. ايه اللي بيخلي كده؟ النور. يبقى اذا النور الحس المادي ده بيخليني اشوف واتعامل مع الاشياء، والا لو لم يكن هناك هذا التعامل المعروف كنت ان اصطدمت باقوى منك حطمك، وان اصطدمت باقل منك حطمته. فانت في الظلمه بين محطم لمن دونك ومحطم لمن هو اعلى منك. يبقى النور عمل ايه؟ خلانا لا نحطم اللي اقل مني ولا نتحطم للاعلى ايه؟ للاعلى منه. ولذلك سمى المنهج كل نور اللي بيبين لي المساء يخرجكم من الظلمات الى ايه؟ الى النور. والشيطان يعملكم من ايه؟ ياخدكم من النور الى الايه؟ الى الظلمات. على الاول اذا نظرت الى هذا النور المادي زي ما قلنا زمان تجد ان اذا لم تكن الشمس طالعه بنعمل ايه؟ والقمر عليه غيم والسماء مغيمه والنجوم لا ظاهره ولا قمر واحنا بالليل ما فيش شمس، يبقى في ظلمه مطبقه ولا ما فيش؟ في ظلمه مطبقه. نعمل ايه واحنا عايزين برضو نمشي في الاشياء ونزاول برضو الاشياء ده؟ ولو الواحد حتى ببيته وعايز يقوم بالليل يروح دورة المية ولا بتاع ما كانش فيه ضوء، يمكن الدولاب الكبير يصبحه البتاعة التانية يكسرها هو، تبقى شغلانة في الليل. يبقى لازم ولو ايه والناس تخلي الانسان يتلافى تحطيم الاشياء وان تحطمه الايه الاشياء. الناس حين لا توجد الظلمة النور لا يوجد النور الرباني الالهي يصنعون لأنفسهم أنوارا تناسب مكانته. فكان زمان واحد يجيب لمضة بشعلة مش كده، وبعدين اترقت وبقت لمضة نمرة خمسة. الفرق ايه؟ قالوا ام شعلة دي اللهب بتاعها متصل بالهواء والهواء يقعد يعني ايه يأرجح فيها ويمكن يطفيها. فالإزالة بتعمل ايه؟ بتحجز هواء وتديلها على قد الاحتراق، يوم النور يبقى ايه صافي ولا يجيش له ايه دخان. يبقى ده وواحد يعملها نمله من 10، واحد يعملها من 20، وبعدين طلعت الكهرباء، واحد عمل كهرباء، واحد عمل نيون، واحد عمل فلوريست. الله، كل واحد عمال بيعمل على ايه؟ على قدر امكانياته. ده بالليل بنعمل كده، وبعدين لما تطلع الشمس الصبح ايه بنعمل ايه؟ كلنا بنطفي مصابحنا. ليه؟ لأن مصباح الله قد ظهر. يبقى إذن النور الهادي المادي بيغنينا عن أنوارنا اللي بنختلف فيها باختلاف قدرتنا وإمكانياتنا. فكذلك النور المعنوي الذي يهديك إلى مناهج الحق إن كان لله فيه توجيه فأطفئ مصابيح توجيه البشر، وما يصحش تاخد من حد أبدا. وخليك خد لك صورة من مين؟ خد لك صورة من النور الايه؟ الانسان خلق وربنا قال النجا اني جاعل في الارض خليفة. جاعل في الارض خليفة، خليفة كده اتخلقوا جبنا شوية كده خلقهم زي ادم كده وقال لهم كونوا خلفاء وقعدوا لاخر الدنيا ولا ايه؟ ولا حيموتوا برضو. يبقى الخليفة بانسال تتوارى، يعني ما يموت آدم وبعدين يجي واحد ويبقى الخليفة ايه؟ موصول الحلقات الى الزوات، موصول الحلقات اللي احنا نسميها الانسال او اللي بننجبهم يعني. يبقى الخلافة من آدم وبعدين آدم يموت والولاد يموتوا ويجي كل عائلة ايه؟ يبقى كل من يمتد من انسال آدم الى ان تقوم الساعة خليفة ولا مش خليفة؟ خليفة. طيب الخليفة ده ايه اللي يخليه ينجح في خلافته؟ ان يشوف اللي استخلفه عايز ايه. فان شاف اللي استخلفه عايز ايه يبقى الخلافة صح. لكن آفة الناس انهم يعتبرون انفسهم اصلاء لا خلفاء. لو كان عارف انه خليفة كان تملي يبقى ملفوت لمين؟ للاصل. مين اللي خلفه؟ ربنا. وعايز منك ايه؟ عايز كذا كذا. انما بننسى ايه؟ اننا خلفاء وبنبقى ايه؟ اصلاء في الكون. طيب انت عايز بقى الخليفة اللي انت عايزه يا رب في الكون دي؟ قال لك ايوه، لتظهر عليه سمات قدرته. ازاي؟ ام قال لك هو الله قادر، والله عالم، والله حكيم، والله غني، والله رحيم، والله غفور، كل دي صفات. يقوم يعطي الخليفة بعضا منها، يعطي من قدرته للإنسان قدرة، ويعطي من غناه للإنسان غنى، ويعطي من رحمته للإنسان رحمة، بس ما تبقاش بتاعه، يبقى برضه هي عند ربنا، بحيث يعطيك قدرة ويقدر يسلبها. ولذلك تأتي في بعض الأفراد تجد اللي كان قوي بقى ضعيف، كان صحيح بقى مريض، كان غني بقى فقير، عشان ما فيش واحد يقول ايه ده المسألة بقى يعني ذاتية ليه، إنما هي موهوبة من الله. يبقى إذن الله إذا أفاض بعض صفاته على خلقه، الخلق لما يستعملوا الصفة اللي ربنا ادلهم بعضها لازم يستعملوها فيما يريده الذي استخلفه. قدرة الله نفعت مين؟ الخلق كلهم. فإذا أوتيت من الله قدرة فانفع بها الخلق. علم الله نطر على الناس كلهم، إذا أعطيت علما ادي للناس منه. رحمة الله إذا أوتيت منها شيئا فارحم الله. يبقى أنت خليفة يعني إيه؟ هيديك من صفات الكمال فيه بعض الصفات، بس ما يملكها لكش ملك ايه مسجل، لا ده الملك ده يقدر يتخذ منك في اي وقت. وليه كده يقول لنا نتخذ في اي وقت؟ عشان انتهز فرصة وجود الخصلة الكمال فيه، واحاول انني اسمرها فيما اراده الله مني قبل ان تؤخذ مني. وليه؟ قال لك لانك لو فعلتها قبل ان تؤخذ منك، ان اخذت منك نالتك من غيرك. يبقى اذا انت لما بتكون غني وبتتصدق على الفقير دي بتديك ايه؟ بتديك عدم خوف من الزمن. ليه؟ قال لك لانني لما كنت فقير المجتمع شالني، لما كنت غني شلت المجتمع، لما ابقى فقير المجتمع يشلني. تبقى اذا اخد احداث الحياه على انها ايه؟ زي ما تيجي. لكن اذا لقيت لما ابقى ضعيف ما يديش حد يديني، اخد احداث الايه؟ الكون بايه؟ بسخن وبعدم رضا. لما يجي مثلا يشوف انسان واحد ولد يتيم وفقد اباه، ولكنه وجد من المجتمع الاسلامي اباء متعددين، يوم ما يخافش ان ابنه يبقى يتيم، يقول لك لا ده شوف ايه ده الولد الف اب له وكل واحد عمال بيعمل وياه. يبقى اذا يستقبلوا احداث الحياه بايه؟ برضا، وما يفتكرش وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ايه؟ ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ايه؟ قولا سديدا. اذا ربنا عايز الخليفة ايه؟ عايز الخليفة يكون في الخلفاء الموجودين في الارض اجتماع لصفات الكمال التي تسعد الخلق بميل بآثار الخالق فيهم. يبقى دي خلافة على اصلها. والى لقاء اخر ان شاء الله.